السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد خطب عتبة ابن غزوان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء ينصب، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما يحضرنكم. ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو قزيز من الزحام. إن الدنيا قد آذنت بصرم، الصرم الانقطاع، صرم الثمر جده وقطع، قال سيف صارم قاطع. آذنت بصرم أي آذنت بانقطاع وفناء. وولت حذاء، معنى حذاء ولت مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، آخر ما يكون في الإناء، الإناء اللي فيه مائع، في سائل مائع، إنما يكون ممتلئا إذا بمجرد أن تميله ينزل منه السائل بسهولة. إن بقيت فيه بقية يعني لكي تستخرجها منه تحتاج إلى عناء وجهد وكبد ومشقة، ليست بسهولة ما تستخرجه من الإناء عندما يكون ممتلئا. فهذا يشير إلى الكبد والمشقة التي تكون في آخر الزمان. لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون عنها إلى دار لا فناء لها أو لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما يحضرنكم. ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما 40 سنة، بينهما مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو قزيز من الزحام. في الجنة 8 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، من بينها باب كما تعلمون يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون. في حديث أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ تهتز، وقصر مشين، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزرة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة وحمرة ونعمة في محلة عالية بنية. قالوا رسول الله: نحن المشمرون لها. فقال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم، لهم غرف من فوقها غرف مبنية، إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال بلى والذي نفسي بيده، بلى والذي نفسي بيده رجاء منه بالله وصدق المرسلين، بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. في حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، وصلى بالليل والناس نيام. في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتغوطون ولا يمتشطون. إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قال فما بال الطعام، أين هذا الطعام؟ نعم. فقال جشاء ورشح كرشح المسك، تحول إلى فقط عرق، كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. في حديث أنس رضي الله عنه لقاب قوس أحدكم أو موضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولا نصيفها، النصيف خمار، نعم، ولا نصيفها خير من الدنيا وما فيها. حديث رواه البخاري، ولا نصيفها أي خمارها الذي تغطي به رأسها خير من الدنيا وما فيها. حديث جميل رواه مسلم في صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا، سوق يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم فيقولون لهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد أن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تغرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا. وذلك قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أجمل حديث صهيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ أعطانا كل شيء. ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يزحزحنا عن النار؟ قال فيكشف لهم الحجاب، فينظرون إليه. فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، ولا أقر لأعينهم من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. في حديث أبي سعيد أنه يقول لهم: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ونختم بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقول الله سبحانه: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هل يستويان؟ اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بك منك جل وجهك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم أجرنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. لا أنت